أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد فيكفي الإجبال. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وتقريرها أن العبد لو كان موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بها. كان الكلام في الشبهات التي استدل بها الأشاعرة على الجبر، على كون أفعال العباد من الله. ومن تلك الشبهات هذه الشبهة من القياس الاستثنائي، تقريبها لو كان العباد لو كانت الأفعال من العباد لكانوا عالمين بها، والتالي باطل فالمقدم مثله. الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على أمرين: الملازمة بين المقدم والتالي وبطلان التالي. الملازمة ثابتة لو كان العبد موجبا لفعل نفسه لكان عالما به، إذ لا يفعل الإنسان إلا عن علم. لا يمكن الفعل عن جهل، لا يمكن. الخطاط يكتب عن علم، الجاهل لا يتمكن من الكتابة، والنجار كذلك، والسائق كذلك، والبناء كذلك. فلو كان الفعل للعبد نفسه لكان عالما به، ملازمة بين الفعل وبين العلم به. والتالي باطل، أي كون العبد عالما بفعله باطل، إذ لا يعلم العبد بفعله. العلم بالفعل باطل. والدليل على بطلان التالي: حينما يريد الإنسان الحركة من هنا إلى مقام السيدة زينب، ومن الواضح أن المبدأ معلوم، البداية الحركة معلومة، والنهاية أيضا معلومة، وأما ما تصدر من هذا الشخص من الحركات الجزئية غير معلومة. كم متر من هنا إلى سيدة زينب غير معلوم، كم شبر غير معلوم، فهذه الحركات الجزئية غير معلومة. وهذا دليل على أن الإنسان لا يعلم بفعله. فالتالي أيضا باطل بهذا الدليل. فالمقدم أي كون الإنسان موجبا لفعله أيضا باطل، فلا يكون الإنسان موجدا لفعل نفسه، بل الموجد هو الله تعالى. هذا ملخص الكلام في تقريب هذه الشبهة على الجبر. إلا أن المصنف الشارح أجاب عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول لا يشترط في صدور الفعل عن الفاعل العلم بالفعل، هذا لا يشترط. توضيح ذلك كيف لا يشترط في صدور الفعل من الفاعل العلم بالفعل، توضيح ذلك يتوقف على مقدمة، وهي أن الفاعل على قسمين: الفاعل بالاختيار والإرادة، الفاعل بغير الاختيار والإرادة، يسمى بالفاعل بالتبع أو فاعل بالاستدار، كالنار بالنسبة إلى الإحراق، يصدر الإحراق من النار والنار لا يعلم بفعله وهو الإحراق. بعد هذه المقدمة نقول يعتبر في الفاعل بالاختيار العلم بالفعل، وأما فاعل بالجبر، فاعل بالتبع كالنار بالنسبة إلى الإحراق، لا يعتبر فيه العلم بالفعل. فالحاصل أنه لا يعتبر في صدور الفعل العلم بذلك الفعل كما في الفاعل من غير الاختيار. هذا أولا، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: إذا كان الفاعل فاعلا بالقصد، فاعلا بالاختيار، فاعلا بالإرادة كالإنسان يفعل ما يقصده يصدر منه الفعل بعد الإرادة والقصد، يعتبر في العلم. الفاعل في بالقصد والاختيار كالإنسان لا بد أن يكون عالما بفعله، ولكن العلم على قسمين: العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. لا يعتبر في صدور الفعل عن الفاعل بالاختيار العلم التفصيلي، لا يعتبر، يكفي العلم الإجمالي، هذا يكفي. فلا يعتبر في الحركة من هنا إلى مقام السيدة زينب العلم بجزئيات هذه الحركة من حيث المتر والقدم تفصيلا، لا، لا يعتبر هذا، بل يكفي فيه العلم إجمالا من هنا إلى هنا أمتار كثيرة مثلا، هذا المقدار من العلم يكفي. هذا هو الجواب الثاني عن هذا الاستدلال أو عن هذه الشبهة. والإيجاب لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد فيكفي الإجمال. أقول هذا جوابا عن شبهة أخرى لهم، أي للأشاعرة، والتقرير هذه الشبهة أن العبد لو كان موجدا بأفعال نفسه لكان عالما بها بتلك الأفعال، والتالي كون العبد عالما بأفعاله باطل، فالمقدم وهو كون العبد موجدا لأفعاله أيضا باطل، والشرطية ظاهرة، الملازمة ظاهرة، وبيان بطلان التالي إن حال الحركة نفع الحركات جزئية من هنا إلى مقام سيدة زينب، لا نعقدها، أي لا نعلم تلك الحركات الجزئية، وإنما نقصد الحركة إلى المنتهى كسيدة زينب، وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة مثلا، لم نقصد جزئيات تلك الحركة. والجواب أن الإيجاب لا يستلزم العلم أولا، فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد التبع كالإحراق الصادر عن النار من غير علم، فلا يلزم من نفي العلم نفي الإيجاب. هذا هو الجواب الأول. نعم الإيجاد مع القصد إذا كان الفاعل فاعل مع القصد والاختيار يستلزم العلم، لكن العلم الإجمالي كاف في صدور الفعل، لا يعتبر فيها العلم التفسيري، وهو الحاصل. العلم الإجمالي حاصل في الحركات الجزئية بين المبدأ والمنتهى. قال ومع الاجتماع يقع مراده تعالى. هذا أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم وتقريرها أن العبد لو كان قابلا. تقرير هذه الشبهة على الجبل، لو كان العبد قابلا لاجتمعت القدرتان على فعل واحد، قدرة العبد وقدرة الله، والتالي أي اجتماع قدرتين على فعل واحد باطل، فالمقدم وهو كون العبد قادرا على فعله أيضا باطل. هذه الشبهة أيضا يمكن إرجاؤها إلى القياس الاستثنائي، والملازمة ثابتة لا شك في ثبوت الملازمة، إذ لو كان العبد قادرا على فعل مع قدرة الله على ذلك الفعل، وأراد العبد ذلك الفعل وأراد الله عدم ذلك الفعل لاجتمعت القدرتان على ذلك الفعل نفيا وإثباتا، قدرة في جانب الثبوت قدرة في جانب النفي. هذه ملازمة. وأما بطلان التالي اجتماع القدرتين على فعل واحد باطل، بطلان التالي فهو واقع، إذ على فرض أن يريد الله إيجاد ذلك الفعل والعبد عدم ذلك الفعل أو بالعكس، فهنا احتمالات، إما أن يقع مراد العبد ومراد الله، هذا هو الاحتمال الأول، وإما أن لا يقع مراد العبد ولا مراد الله، هذا هو الاحتمال الثاني، وإما أن يقع مراد أحدهما دون الآخر، هذا هو الاحتمال الثالث. وهذه الاحتمالات كلها باطلة. إذ الاحتمال الأول والثاني مستلزم للتناقص، والتناقص محال، فالاحتمال الثاني والثالث محال. إذ على فرض إرادة العبد عدم فعل معين وإرادة الله إيجاد ذلك الفعل المعين، ويقع مراد بهما معا، لازم وقوع مرادهما أن ينعدم ذلك الفعل أن يوجد ذلك الفعل، أن يصير معدوما وموجودا، هذا تناقض، لا يمكن أن يكون شيء واحد في زمان واحد موجودا ومعدوما، موجود وليس بموجود، يعني معدوم، فيلزم اجتماع النقيضين. وكذلك على فرض عدم وقوع فعلهما، العبد أراد عدم الفعل لم يقع مراده وجد الفعل، الله أراد وجود الفعل لم يقع مراده إن عدم الفعل، أيضا يلزم نفس المحظور، يلزم اجتماع النقيضين. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث مستلزم للترجيح بلا مرجح، إذا وقع مراد أحدهما دون الآخر مع التساويهما في القدرة لزم الترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح أيضا باطل، فالتالي باطل اجتماع قدرتين على فعل واحد باطل، فالمقدم وهو قدرة العبد على فعله أيضا باطل، والنتيجة أن العبد لا يقدر على أفعال نفسه بل الأفعال من الله. هذا بيان هذه الشبهة. أجاب المصنف عن هذه الشبهة ويقول باختيار الاحتمال الثالث، وهو وقوع ما أراده الله لا ما أراده العبد، ولا يلزم ترجح بلا مرجح، لأن قدرة الله أقوى من قدرة العبد، فهذا ترجيح مرجح لما أراده الله. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم للأشاعرة، والتقريرها أن العبد لو كان قادرا على الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، والطالبات فالمقدم بيان الشرطية أنه تعالى قادرا على كل مقدور، فلو كان العبد قادرا على شيء لاجتمع قدرته وقدرة الله على تعالى على ذلك الشيء. وأما بطلان الطالب فلأنه لو أراد الله إيجاد فعل وأراد العبد إعدام ذلك الفعل، فإن وقع المرادان إن عدم ووجد أو عدم مرادان لزم اجتماع النقزين كما ذكرنا من الخارج، وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح. والاحتمالات الثلاثة في التالي كلها باطلة، فالمقدم وهو كون العبد قادرا على فعله أيضا باطل، والجواب أن نقول يقع مراد الله تعالى لأن قدرته أقوى من قدرة العبد، وهذا هو المرجح. وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية، أي نفي الله تعالى، نفي الواجب الوجود غير الله تعالى، وهناك في الوحدانية يتمشي هذا الدليل، لأن المفروض هنا إله وإله وهما متساويان في القدرة، يتمشي هنا الاتساوي قدرتين إلهين المفروضين. أما هنا فلا يجري هذا الدليل، لأن قدرة الله فوق قدرة العبد، فلا يمكن أن يكون العبد مساويا لله في القدرة كي يتم هذا الدليل. قال والحدوث اعتباري. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة، وهي أن الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله وهو الحدوث، ونحن محدثون فلا يجوز أن نفعل الحدوث. تقريب هذه الشبهة بعد مقدمة قصيرة، وهي أي المقدمة، الفاعل الذي يؤثر في الفعل يجب أن يكون أن تكون جهة التأثير مخالفة لفعله، هذا هو الشرط، تأثير الفاعل في الفعل. توضيح ذلك في ضمن مثال: الواجب يؤثر في الممكن ويوجد الممكن، فالجهة مخالفة جهة الموجودة في الفاعل الوجوب، والفعل هو الممكن. القديم يؤثر في الوجود في الحدوث، الجهة مغايرة، جهة التأثير هو القدم في الفاعل، فيؤثر الفاعل القديم في الحدوث ويوجد الحدوث. بعد هذه المقدمة ففي محل الكلام هذا الشرط غير موجود، إذ الفاعل هو الإنسان، الإنسان يكون حادثا والفعل أيضا يكون حادثا، فجهة الصدور ليست مخالفة للفعل، جهة الصدور والحدوث، الفعل أيضا هو الحدوث، فلا يؤثر الفاعل في الفعل لانتفاء هذا الشرط. يجب المخالفة في الجهة، وهذا الشرط منتف هنا. فطبعا الفعل يكون من الله لا من الإنسان، لكون الله قديم، فجهة فاعل مخالفة للفعل، الجهة هو القدم، الفعل هو الحدوث. هذا ملخص تقريب هذه الشبهة. أجاب الشارح والمصنف عن هذه الشبهة بقولهما: والحدوث اعتباري. معنى هذا الكلام أن الفاعل كالإنسان لا يؤثر في حدوث الفعل، لا يوجد حدوثا كي يلزم هذا الإشكال ويقال أن الإنسان حادث فكيف يفعل الحدوث، مع أن الشرط بين المؤثر والأثر أن يكون المؤثر مخالفا للأثر. ليس الأمر كذلك، بل الحدوث أمر اعتباري يعتبر بعد وجود شيء أنه حادث، بعد وجود الفعل يعتبر العقل أنه حادث، لأن الحادث عبارة عن شيء مسبوق بالعدم، وهذا أيضا كذلك مسبوق بالعدم فهو حادث. والإنسان يؤثر في ماهية الفعل لا في حدوث الفعل، ماهية الفعل مغايرة للإنسان، الفعل غير الإنسان، الإنسان غير الفعل. فهذا الشرط موجود في محل الكلام، هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. أقول هذا الجواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة، وهي أن الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعل، وهو الحدوث، ونحن محدثون فلا يجوز أن نفعل الحدوث. وتقرير الجواب أن الفاعل لا يؤثر الحدوث لأنه أمر اعتباري ليس بزائد على الذات، وإلا لزم التسلسل، لأن الإنسان لو فعل حدوثا وللحدوث حدوث ولحدوثه حدوث يلزم التسلسل، وإنما يؤثر في الماهية، في ماهية الفعل على القول بإسالة الماهية، أو في وجود الفعل على القول بإسالة الوجود، وهي الماهية مغايرة لنا. وامتناع الجسم لغيره، أقول هذا جوابا عن شبهة أخرى لهم، وهي أنه إنا لو كنا فاعلين في الأحداث لصح منها إحداث الجسم لوجود العلة. تقريب هذه الشبهة بالقياس الاستثنائي، لو كنا، يقول المصنف هاي المقدم، لو كنا فاعلين في الأحداث في الأفعال الحادثة لصح منها إحداث الجسم، لصح منها إحداث الجسم وإيجاد الجسم، والتالي باطل فالمقدم نسمه. والملازمة بين المقدم والتالي ثابتة. كيف الملازمة ثابتة؟ إذ لماذا نحن فاعلين أفعال لحدوث تلك الأفعال؟ سبب صدور الأفعال منها حدوث صالك تلك الأفعال، وهذا السبب موجود في الجسم أيضا، كل جسم أيضا حادث، صح صدور الجسم منها أيضا، فالملازمة ثابتة. وأما بطلان التالي أي ما صح صدور الجسم عن الجسم، هذا واضح، الجسم لا يصدر من الجسم، الجسم لا يصدر من الجسم، هذا واضح، الجسم لا يصدر من الجسم. يمكن أن يقال كيف الجسم لا يصدر من الجسم مع هذه الصناعات اليومية، اليوم صناعات كالطائرة والسيارات والصواريخ وما هو المعروف من السلاح مسمى بالدمار الشامل، أليست هذه الأمور من الإنسان؟ ليست من الإنسان هذه الأمور؟ من الإنسان هذه الأمور أفعال الإنسان، فكيف لا يصدر الجسم من الجسم؟ ليست هذه الأمور أجسام من الإنسان فيصدر الجسم من الجسم؟ فالتالي ليس باطل، أي صدور الجسم من الجسم ليس باطل، هذا هو الإشكال. ولكن الجواب عن هذا الإشكال واضح بالدقة العقلية، المسألة مسألة عقلية بالدقة عقلية واضح، الجواب أن الجسم لا يصدر من الإنسان، وظيفة الإنسان تغيير الأجسام، تغيير الأجسام، خشب نجار يصنع منه باب، الحديد يصنع الحداد منه الأبواب الشبابك، التغييرات، يصنع السيارة، يصنع الصاروخ، هاي التغييرات، مادة الجسم موجودة مو هكذا؟ هل مادة الجسم يصدر من الإنسان؟ لا يصدر من الإنسان، إذ لو تمكن الإنسان من إيجاد مادة الجسم لما كان إنسان فقيرا أصلا، إذ يوجد مادة الذهب، مادة الفضة، مادة الأوراق المتعارفة فعلا يوجدها. فالحاصل أن المقصود الجسم لا يصدر من الجسم، ليس المقصود أن الإنسان لا يتمكن من تغيير الجسم، تغيير شكله إلى شكل آخر كالصناعات الفعلية مثلا. أقول هذا جوابا عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة، أقول هذا جوابا عن شبهة أخرى لهم، وهي إن لو كنا فاعلين في الأحداث لصح منها إحداث الجسم لوجود العلة المصححة للتعلق وهي الحدوث. والجواب أن الجسم يمتنع صدوره هنا من الجسم لا لأجل الحدوث حتى يلزم تعميم الامتناع، بل إنما ممتنع صدوره عنا لأننا أجسام والجسم لا يؤثر في الجسم على ما مر. قال: والتعذر المماثلة في بعض الأفعال لتعذر الإحاطة. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماؤهم، وهي: إنا لو كنا فاعلين لصح منا أن نفعل مثل ما فعلناه أولا من كل جهة لوجود القدرة والعلم، والتالي باطل. ملخص هذه الشبهة: لو كان الإنسان فاعلا لفعل نفسه لكان عليه أن يفعل مثل ذلك الفعل السابق من جميع الجهات، والتالي فعل الإنسان مثل الفعل الأول من جميع الجهات باطل، فالمقدم كون الفعل من الإنسان أيضا باطل. القياس الاستثنائي والملازمة ثابتة، إذ لو كان الإنسان لو كان فعل الإنسان من الإنسان لكان يفعل مثله من جميع الجهات، كالكتابة، لو كانت الكتابة من الإنسان لكتب مثل ما كتب أولا من جميع الجهات، والتالي باطل، لا يتمكن الإنسان من الكتابة ثانيا مثل ما كتبه أولا. فالمقدم أي كون الكتابة من الإنسان أيضا باطلا، فليست الكتابة من أفعال الإنسان بل من أفعال الله. والملازمة ثابتة، ثبوت الملازمة واضحة، إذ المقصود من هذا البحث حسب دقة العقلية ليس المعيار النظر التسامري العرفي. عند الخطاط مثلا يقول للخطاط: اكتب هذا واكتب مثل هذا ثانيا ثالثا، اعلان متعدد، واحد لازم امام الحوزة، واحد في مقام سيدة زينب، في امام بيت سيد واحدي، مكتب سيد حكيم، مكتب سيستاني، اعلانات متعدده. فيكتب الخطاط خمسه، ولكن بالدقه العقليه هذه الخطوط متفاوته من حيث صغر حجم بعض الحروف وكبر حجم بعض الحروف، ليس هذه الاعلانات متساوية 100% بالدقة العقلية. بالدقة العقلية هل متساوية؟ لا، ليست متساوية، فليس هذا الخط من الخطاط بل من الله، إذ لو كان من الخطاط لتمكن أن يكتب مثله 100% ثانية. هذه هي الشبهة. الجواب عن هذه الشبهة يقول المصنف: لا، يتمكن الإنسان أن يفعل مثل ما فعل أولا، يتمكن، ولكن مع لحاظ الدقة يتمكن. الخطاط الجعفري حينما يرى الإنسان يمر عليه الإنسان يكتب هكذا، الإعلام الثانية الثالثة، ولكن هذا ليس المعيار. المعيار الدقة، لابد أن يأخذ سنتيمتر ويكتب عرضا وطولا، أن يكون طول الخط كذا وعرض الخط كذا، هل يتمكن أم لا؟ طب أن يتمكن. كالأبواب والشبابيك، هاي الشبابيك يأخذ القياس بالدقة، يأخذ القياس بالدقة فيصنع مثل الآخر، ليس الأمر كذلك؟ الأمر كذلك، هذا واضح. يعني فالإنسان ليس متمكنا من فعل مثل فعل ما فعل أولا، بل يكون متمكنا من الفعل ثانيا كما فعل أولا. وتقريب الجواب أن بعض الأفعال يستر عنها في الزمان الثاني مثل ما سدلت في الزمان الأول، مثل كثير من الحركات والأفعال وبعضها يتعذر علينا في ذلك، لا لأنه يتعذر، لا لأنه ممتنع لا يتمكن الإنسان، ولكن لعدم الإحاطة الكلية، لعدم الدقة، إحاطة كلية بما فعله فعلناه أولا. فإن مقادر الحروف إذا لم نثبتها لم يستر عنها مثلها إلا على سبيل الاتفاق، ولكن بعد الانضباط والدقة يصدر ثانيا مثل ما صدر أولا. الحمد لله.